شايفين القرآن يا بنات؟ القرآن بيطفي على أصحابه سعادة. اللهم ارزقنا سعادة القرآن يا رب العالمين. ما هي معاها الميكروفون، أقول لها أقول لهم الكلمة دي أبقى سعيد. يعني اللهم سعدنا بالقرآن. زي ما أنتم شايفين كده إن القرآن إذا الإنسان طال صحبته معاه وكان أي بحقه بحق بجد يطفي عليه سعادة ويطفي على جوارحه النور. اللهم ارزقنا نور القرآن يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من صورتي الدكتوره صورتها هي. طب انت منتقبه برضه ينفع؟ لا هي دي مرافقه دي معايا يعني ده حاجه في ليه انا بس علشان البنات جزاك الله خير وبارك الله في مجد وبارك الله في معلماتها بس ربي سبحانه وتعالى انه يدع شغلين الشاغل القران خلي بالك اللي بيبقى مشغل بالقران مش حاجه ثانيه بتشغل ابدا ابدا اللي بينشغل بالناس اللي تكون والله ما في حاجه في الدنيا ممكن تهمه ولا تشغله ولا يبالي ابدا ابدا اللهم اشغلنا بحق القران واجعل القران بجد ربيع قلوبنا انت عارفه لو ربيع قلبك مش حاجه في الدنيا تشغلك الا ان يكون ربيع قلبك انت عارفين يعني ايه ربيع قلب يا بنات الربيع فيه البهجه وفيه السرور فيه ينبت ينبت العشب والازهار تجد في الربيع الربيع شكله لما تقولي تمر على البستان البستان تتفتح الزهور وانت ماشي كده كان البستان سن تشد الزهور وكذلك القلب الذي يملا بالقران مش محتاج حاجه الا ان يبقى معاه كتاب الله عز وجل ولذلك اللهم علمني وعلمكم القران وعلمنا القران بحق ان يبقى القران للعمل مش للدنيا ان علمني ان القران يكون للعمل ان مرق بالقران عشان كده بقول اللهم ارفعني واياكم بالقران ارفعني يعني لما تيجي تنظري سبحان الله يا صاحب القران لك سمات او لك سمات لا تكون عند اي احد سماتك انك الدنيا ليست همك ولا ببقى همك ولا يهمك ان ترفعك الدنيا ولا تخفضك انت ماشيه بطريقك مع الله عز وجل مع القران ولذلك اسال ربي سبحانه وتعالى ان ضرب ابن منكم ابن من بناتي يمن الله عليه مثلا بسوره والتوبه لو عجوز ولم يكن يسعى عنا او تكون سوره البقره يا احس انها خدت معاه كنز كبير يا ترى هي حاسه بهذا الكنز يا ترى هي حاسه ان من الله عليها بكنز سوره البقره يا ترى هي حاسه بان من الله عليها بكنز نص الامامتين بجهاد يوم القيامه الاتجاه يوم القيامه يا صاحبه القران معاكي حاجه بتدافع عنك مين هيدافع عنك ده مش هيدافع عنك لا ابن ولا زوج ولا دنيا ولا اي حد اللي هيدافع عنك عملك بس اذا كان مخلصا اذا كان العمل فيه اخلاص لله عز وجل ولذلك اللهم ارزقني واياكم الاخلاص ما تخليش العمل يشوبه اي شاهبه ابدا خليه كده عمل لله كان من العلماء من يقول والله وددت ان يعمل العمل ولا ينسب لي من كثر خوفه من الله عز وجل ان يكون العمل في اي شيء أي يكون فيه يشوء اي شيء ولذلك فلنتعلم ان تكون عملنا لله سبحانه وتعالى خالصا نختم هذه القدمه المباركه واللهم زدكم من شيخ ان شاء الله ثلاث قدمات كده انا عايزه كل مره عايزه كل اسبوع ختمه زي ما بنعمل في البخاري في مسجد شاء الله بيبقى كل اسبوع صلاه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. احنا عايزين كده، احنا عايزين في مسجد شرق المدينه بهذا الشكل. عايزه البنات تجتهد شويه عشان مش عارفه ايه بعد ما حصل فيه تكاسل كبار وصغيرين. انا عايزه ارى ثمره القران. انا بقول لكم لن تصحبي شيء في الدنيا، والله لا يوجد شيء في الدنيا واقسم لك على ذلك ممكن يسعدك لو سبت الدنيا باكملها الا لو من الله عليك بطاعته، الا لو من الله عليك بطاعته. لو من الله عليك بطاعته فقد من على بطاعته القران بكتابه حب القران. اللهم حببه الينا، اللهم اجعلنا من اهله، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. ما في شيء يذهب الحزن مثل القران العظيم، وما في شيء يسعد الانسان غايه السعاده مثل صحبه، مثل ان يكون معه كتاب الله سبحانه وتعالى. فاللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغنا. اللهم لا تشغلنا بالدنيا عن القران. اللهم لا تجعلنا من الذين استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فاصبح من الخاسرين ويوم القيامه من النادمين، فاصبح من النادمين ويوم القيامه من الخاسرين. من شغل بالدنيا عن الدين خسر الدنيا والدين. اللهم ارزقنا ان تجعل القران العظيم بحق وربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم اغننا بك ربي واجعلنا اغنى خلقك بك وافقر خلقك اليك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا في الدين. لو وجدت نفسك نقصت في الدين، نقصت في القران، هو ده الحزن الشديد ده اللي ممكن اقول لك احسان عليه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا غير مفتونين. اللهم نسالك يا ربي خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسالك الدرجات العلى من الجنه. اللهم مسكنا بكتابك، اللهم مسكنا بكتابك الكريم واجعلنا ممن يزيد فيه ولا ينقص. اللهم لا تسلب هذه النعمه منا بانشغالنا بالدنيا، اللهم لا تسلب هذه النعمه منا، نعمه المسك بكتاب الله عز وجل وحفظ كتاب الله ومراجعه كتاب الله بدنيا فانيه زائله. مهما اعطتك لو جمعت منها كنوز الدنيا كلها لم تبقى لك شيء. لو دخلت قبرك حبيبتي في الله لم يبقى معك شيء من كنوز الدنيا، لم يبقى معك الا عملا صالحا متقبلا. اسال ربي ان يرزقنا ذلك ولا تكون الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ منا. اللهم اختم لنا بالصالحات اجالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات اجالنا. اللهم نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم بالقران العظيم نسالك يا ربي بحبنا بكتابك الكريم وبكلامك الكريم ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا. اللهم نسالك يا رب العالمين بحبنا للقران العظيم الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء. ونسالك يا رب عيشه هنيه وميته سويه مرضى غير مسلم ولا فاضح. نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا على الدين، اللهم انا نسالك الثبات على ديننا، اللهم ثبتنا، اللهم انا نسالك الثبات في الامر، ونسالك العزيمه على رشد، ونسالك شكر نعمتك، ونسالك حسن عدالتك، ونسالك قلبا سليما، ونسالك لسانا ذاكرا، ونسالك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، انك انت على الغيوب. اللهم يا رب يا كريم الحساب يا واسع الفضل، اسالك ربي ان تجعلنا لك في كل وقت ذكايا متواعين، لك مخبتين، لك مخبتين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا، ربي تقبل توبتنا، ربي تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واصلح سقيمة صدورنا. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارفع درجتنا عندك في الجنة، وكما جمعتنا في هذا المكان اجمعنا في فردوسك الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنك أنت تعلم وحدك أنه لم يجمعنا في هذا المكان إلا كتابك، فجمع كما جمعتنا على كتابك المبارك، كما جمعتنا على القرآن العظيم، اجمعنا جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مبروك حبيبتي، مبروك يا بنتي، إن شاء الله بإذن الله نشوفك يا سحر، بس عايزة التثبيت يا بنتي عشان القرآن كده، إن شاء الله بإذن الله القرآن لا تسعدي بيه إلا إذا شعرت إن أنت مثبتة القرآن واقفة كده بالليل، وأنت قاعدة تسمعي في القرآن لوحدك كده مستمتعة بسرد القرآن، ده القرآن يا بنات. لكن مجرد حفظ الأحرف بس يبقى كده ما معكيش قرآن. ما ده اللي عشان كده بقول رب زدنا ولا نقصنا. اللي بيقعد يقعد سنة ويغيب سنة عن القرآن، واللي بتشغيل الدنيا عن القرآن، واللي معرفش جاب إيه وعمل إيه وانشغل بإيه وكده، بقول له لو أحبك الله نسيت على القرآن، لأن القرآن يعطي رب الدنيا لمن أحبه ومن يحبه، لكن لو أعطاك ربي حب كتابه والمشي على والسير على كتاب الله، حب الله وطاعته، يبقى أحبك. اللهم ارزقني وإياكم محبة ربي سبحانه وتعالى. الأخوات اللي بتغيب وتقعد السنة غايبة وتقعد أقول لهم يعني ما بتقولوش كده، لما تبقى حد من البنات كده بيختم ومال كده يعني مش عايزين حد كده، مش عايزين تبقوا كده تقعدوا المجلس ده، يا رب كلهم يلبسوا جلسة، يا رب كلهم تتزنقوا الزنقة دي يا رب، لأن سبحان الله ده أنت بكرة أنت كده قاعدة دلوقتي قدام عبدك اللي هو أنا قدام عبيد اللي هم أنتوا، بكرة هتقرين ده أمام رب العالمين. شرف نعمة أن يمن عليك ربي بالقرآن ويقول لك ربي يوم القيامة عبدي اقرأ رتب ارتقي درجاتك في الجنة، درجات الجنة على قدر آية القرآن، اقرأي قرآنك وارتقي في الجنة فدرجتك معاه كل ما تقرأ آية ترتقي بدرجات الجنة. بس ربي لي ولكم أن نكون بأعلاها بما حفظنا من كتاب الله سبحانه وتعالى. كرمان تهم كل مسلم وكل مسلم، ولدت أن أذكركم بها قبل أن أقول في تفسير سورة يوسف، سورة يوسف سورة الصبر وسورة الصبر على البلاء بكل أنواع، لكن في أشياء لابد أن نتعلم، نقطتين مسألتين عايز أكلمكم فيها. إن إحنا قريبا جدا أنا بقى أشهر إيه؟ حرم، يعني أحب أن تصبر، ظبطوا نفسكم، مسكوا سامع، اجتهدوا في الطاعة، خلي بالك ان الظلم فيها ظلم كبير للأشهر الحرم. وأقول لكم بقول ربي سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مش معنى كده ان بقيت الأشهر هنظلم فيها أنفسنا، لا طبعا، لكن في أيام شد حرمة وأعز عند الله وأكرم عند الله من أيام زي ما تيجي مثلا أيام إيه وإيه وإيه مثلا عشان لما نيجي نختار من أمن المواقع من الأرض عند مكة المسجد الحرام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد أقصى أماكن ربنا كلها مساجد الإمام مساجد إيه؟ شد إليها الرحال لما تيجي تيجي تشوفي تنظري كده بالنسبة للشهود فضل ربي الشهود كلها ربنا الله سبحانه وتعالى شهود إيه؟ في شهود فضل عظم ربي سبحانه وتعالى المسألة في هذه الأشهر، وفي من أشهر أيضا شهر رمضان عشان كده شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن، وفي من الأيام يوم أعظم يوم عرفة يوم الجمعة، وفي عشر أيام ذو الحجة أعظم الأيام وأحب الأيام اللي عمل الصلاة فيها الطبع، يعني جايبوا أيام يوم الجمعه ساعه يوم الجمعه اللي هي ساعه اجابه شكل اليوم. بعض الناس اللي كانت يعني لو ما فيش عين عنده كانوا ايه خلي بالكم يوم الجمعه ده في ساعه ايه هم يقولوا كده جهل شديد. لكن بعض الناس كانت تقول كده مش عارف ما تخافوش يوم الجمعه في ساعه مش عارف ايه وقت ما. وفي حقيقه الامر ساعه جاءت يدعو عبد فيها لخير يوم مبارك عيد في الارض وفي السماء يوم تقام فيه يوم القيامه يوم الجمعه يوم مبارك. الناس تقول ايه خلي بالكم ده في ساعه ناس ده بقله العلم. لكن المؤمن يقول انا يوم الجمعه ده بغتسل واتطهر واتطيب علشان اقعد انتظر وادعو عسى الله ان يحسن هذه الساعه قبول عند الله عز وجل. في ساعه تكون وقت مهم جدا في حياتنا لابد ان نلتمسه وقت ثلث الليل الخفيف وقت الصحر وقت الاستغفار وقت ما ذكر ربي في كتابه وان اسحار هم يستغفرون وقت ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم انه في هذا الوقت وقت ثلث الليل الاخير يا لك مساله عند الله قومي قومي. هل من سائل معطيه؟ هل من مستغفر اقبل له؟ كلنا محتاجين كلنا محتاجين نتوب. هل من مستغفر اقبل له؟ هل من تائب اتوب عليه؟ واحنا الثلاث اشياء دي محتاجينهم. فلكي ان تتخيل بعض الناس ليس لها نصيب في مره من هذه السنه ما تعرفوش تسهر بيها. واذا جاء تبدا الليل الاخير قبل تبدا الليل الاخير تنام يمكن تنام على العشاء محرومه. هذا هو المحروم الحقيقي ان يكون الانسان محروم من طاعه الله. المحروم مش اللي اتحرم من الولد ولا من البنت ولا من الزوج ولا اتحرم من نعمه من نعم الدنيا ابدا ابدا. لا ممكن الانسان يكون كل النعم دي مش موجوده عنده لكنه لم يكن محروما ابدا. المحروم الحقيقي هو الذي حرم طاعه الله عز وجل. المحروم الحقيقي هو الذي حرم القرب من الله عز وجل. ولذلك اذا احب الله عبد قربه منه انظري مكانك انت فين مكانك فين عند ربنا. شوفي انظري لحالك وضعتك. لو لقيت نفسك بتحب الطاعه واقدمت عليها وزدت قلت يا ربي انا نفسي ازيد يا ربي انا عايز استزيد في الطاعه يا ربي انا عايز ازيد في القران وفي قراءتي وفي قراءتي القران ولي وقت من قيام الليل ابشري ابشري بمحبه الله عز وجل فتح لك باب فالزمي ذلك الباب. كلما احبك ربي سبحانه وتعالى كلما فتح لك اعمال الاخره وقربت اليه. كلما بعد العبد من ربي كلما فتح له امور في الدنيا وشغل بيها شغل بيها لان ربي غني عني وعنك. لكن ما تقوم به من عمل صالح لنفسك لن ينال الله إيه ولا ولكن يناله. اذا المساله دلوقتي يا بنات احنا داخلين على ايام استعد لها نفسيا. الانسان لما يكون دايما داخل على شيء زي ما كنا بنستعد لرمضان بنقول احنا بنلاقيها مقدمات عايزين بقى ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا نبتدي فعلا يزداد عملنا ونزداد قلوبنا ونزداد طاعه. قعدت عملت شؤونك ما شاء ولا قوه الا بالله. يعني جت عن طاعه الله اللي هي المنجاه اللي هي بتنجيكي فاقضيكي على الله الباقي لك القليل بقيت الايام من الشهر تكفيكي تكفيكي ان شاء الله. فاصطلحي مع نفسك اسالي ربي ان بهذا الصلح يفتح لك ابواب الخيرات وارزقك من حيث لا تحتسب وارزقك ما تتمني. ساعات الانسان يتمنى نعمه من نعم الدنيا ويظن ان النعمه دي لو ما جتهوش نعمه دي هتبقى حياته يعني ما فيش بعد كده سوء وهو لا يعلم ان النعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى مختبر فيها دي هي اعظم باب للعبد بطاعه الله عز وجل. اعظم باب يعني سبحان الله يحرم الانسان من نعمه في الدنيا عشان ربنا يقول له يا عبدي ادخرت لك كثير ادخرت لك هذه النعمه في الاخره واعطيت بخير من هذه الدنيا. لو صبرتم لو صبرتم لو احسنتم العلاقه بالله سبحانه وتعالى لكن اللهم ارزقني واياكم طاعه تقربنا الى الله عز وجل وعملا صالحا يتقبله ربي عز وجل وفهما لهذه الدار الدنيا وان نعي تماما ان هذه الدار الدنيا ليست دار اتينا اليها لكي يفعل الانسان ما شاء او يعصي او يخرج عن طاعه الله عز وجل. اتينا لهذه الدار الدنيا لكي نكون تحت طاعه الله عز وجل. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت في عباده دائمه يجب تظن ان خلص رمضان ان خلصنا خلاص خلصنا خلاص بعد ما خلصنا رمضان خلصنا. واول ما يخلص رمضان كل حاجه كنت بتعمليها من المعصيه بعد قبل رمضان احنا عملنا بقى في رمضان وقضينا على نفسنا وصبرنا وفعلنا وكذا وكذا. نيجي بعد رمضان بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللي كانت بتعمل معصيه قبل رمضان بعض الناس انكرتها بالمعاصي اللي تظن انها مش معصيه تروح عملها بعد رمضان وتظن ان رب رمضان لم يكن رب بعد الشهر. اقول لك يا حبيبتي من فضل رب علينا ان ربطنا كل الشهور بي، وقال ربي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت عبده، انت امه الجبار، انت جيت الدنيا دي عشان خلق لك من هذا الكون كله، سخر له كله، سخر لك السماوات والارض، سخر لك الدوام والطرق كل شيء سخر ربي لخدمتك وخالقك لعبادتي لعبادتك وحدي. فانستك الدنيا عباده الواحد الدنيا. اللهم ارزقنا عباده ترضى بها عنا، اللهم ارزقنا عباده ترضى بها عنا وتسعد بها قلوبنا يا رب العالمين. اردت ان اكلمكم واردت ان اتحدث معكم في اداب المسلم تعظيم شعائر الله عز وجل. من الاشياء التي تظهر العبد المؤمن ان يكون عظيما لشعائر الله عز وجل على قدر حبك لله، على قدر تعظيمك لشعائر الله، على قدر حبك لله، على قدر تعظيمك لشعائر الله. من أعظم شعائر الله التي تعظم، من أعظم شعائر الله التي تعظم أن يكون في قلبك تعظيم للمسجد. لأن المسجد بيت إيه؟ بيت الله. ويحب ربي سبحانه وتعالى العبد أن يعظم شعائر. ولذلك هل تعرفين آداب المسجد وماذا يقول ماذا تفعليه في المسجد حتى تكون ممن يأخذ أجرا على تعظيم شعائر الله؟ يعني ممكن جدا جدا قد تسبقي بس بإيه بتعظمي لو دخلت المسجد أمر الله عز وجل. أكمل لكم نقاط في آداب المسجد، في آداب المسجد، في تعظيم شعائر الله في المسجد. أولها وأنت في طريقك إلى المسجد أو بداية أنت داخل المسجد لا تنسي إنك تدخلي برجلك اليمنى. هنقول يا الناس وصلت الأمر وإحنا لسه بندخل برجلنا اليمنى؟ أقول لك والله الذي لا إله إلا هو ما أمرت بشيء إلا كان فضلا لك في دينك ودنياك. في دينك نعلم أنه لطاعة لا تؤجر على ذلك، أما في دنياك يعلم ذلك الأمر ربي سبحانه. كل شوية يقول لك ما عرفش إيه والعلم الحديث بيطلع إيه وكذا وكذا، يثبت لك أن ما جاء وما نطق عن هوى إن هو إلا إيه وحي يوحى. ولذلك من آداب المسجد تذكروا، أذكركم أنا أعلم أن أنتم كثيرات منكم يعلم هذا الأمر، لكن أذكركم بالمسألة. أما أولها ابدأي دخولك المسجد من ابنك اليمنى. هتقولي دخلت باليسرى، يعني جت على اليمنى المرة دي، بلاش المرة دي، دخلت المرة دي باليمنى باليسرى مرة جاية تدخل باليمنى، أقول لك لا، غيظ الشيء. لأن المسجد أطيب البقاع. وكذلك لما تيجي تدخلي تدخلي برجلك اليمنى. هتجدي نفسك أحياناً دخلتي بالعكس. ارجعي اعمليها بالعكس. هتجدي نفسك في الأول مش قادرة تتعودي، هتتعودي. وهتكتسبي أجر من الله أنك أطعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أولها أن تدخلي برجلك اليمنى وعند الخروج فلتكن خروجك بنيجر برجل إيه؟ الرجل إيه بنات؟ اليسرى. ولا تنسي الدعاء المأثور على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت المسجد فليقل أحدكم إذا دخل المسجد إيه؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأنت داخلة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، سمي بسم الله الذي إذا ذكر في شيء نوري كذلك الشيء. لازم تقولي بسم الله، بسم الله عشان يتبارك لك الوقت اللي انت على فيه، كله كتب موازين، يعني ساعتين اللي احنا قاعدين هنا اسال ربي ان يحقق بين موازين. بسم الله، قولي بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله، وانت داخلة بقى المفتوح ده اهو، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، ابواب رحمتك يفتح لك الخير كثير. فلا تنسي هذا الدعاء المبارك، واما اذا خرجتي قولي اذكري اللهم اني اسالك من فضلك. هذا هدي رسول الله. لو دخلت المسجد قولي باليمين، قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي وبركاته. وإذا خرجتي اللهم إني أسألك من فضلك، دي النقطة الأولى في ضغط أجر عليه. أنا أقول لك كم من الحسنات مر اليوم كله، لو جيت أقصدي اليوم كله تجد اليوم كله مليئاً صحيفتك بالحسنات، فأنت بهذا الشكل من الذاكرين الله كثيراً وذكر من غير. النقطة الثانية حتى تؤجري على تعظيم شعائر الله في بيت الله، إذا دخلت المسجد فيكون عليك السكينة والوقار، مش تبقى تطلع باب المسجد وعلى تعظيم تضحكي وتعلي صوتك، لا، فليكن عليك السكينة والوقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهدي رسول الله. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني مش بالراحة. وصلت الركعة الثانية والركعة الثالثة والركعة الرابعة تكوني الركعة اللي فيها، وانت داخلة بدل ما تقولي وانت داخلة تقولي تبوسي وتبوسي دي وتسلم عليك وتتحكي فيك وبعدين والآخر صافي، لا، تقولي أدي حق ربي سبحانه وتعالى بالسكينة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتقولي بنيتك والنية يبلغ المرء. ولما المرء الثالثة، النقطة الثالثة، ولما المرء النقطة الثالثة ألا يجلس حتى يصلي تحية المسجد. إذا دخلتي حتى لو كان يوم صلاة الجمعة والإمام على والخطيب يخطب على المنبر، صلي ركعتين وتخففي فيه، يبقى المفروض منك عشان ما تقوليش تسألي وتقولي طب أصلي والإمام واقف طب أصلي. أيوه هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر أحد باب الداخل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر، فتوقف النبي وقال له وامر النبي صلى الله عليه وسلم يركع ركعتين ايه يصلي ركعتين. اذا قبل ان تجلسي تحيه المسجد ان تصلي ركعتين تحيه المسجد، تحيه الا المسجد الحرام. المسجد الحرام تحيته لو دخلتي تطوفي بالبيت، اذا لم توفقي زحام شديد، اذا لم توفقي الى الطواف بالبيت يبقى تصلي ركعتين زي اي مسجد اخر اذا لم تستطيع ذلك، يبقى تحيته الطواف والا صلاه ركعتين تحيه المسجد. النقطه التي تلي ذلك، ان اذا دخلت اتخذي لك ساترا. المشكله دي عندنا يعني كثيره منا ما بتعملهاش ابدا، حطي الشنطه بتاعتك ولو كان ليها ارتفاع كده حطيها قدامك ولا يضرك من مر امام الشنطه، حطي كرسي امامك ولا يضرك من مره امام الكرسي، لكن تقفي في المسجد تصلي والرايح واللي جاي قدامك. انا بقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقطع صلاتك، حتى قد يقول بعض هي يكون في تقطع، لان انت قدامك ساتر، انت في مسجد وعارفه الناس هتقوم، يبقى المفروض ان دي اول حاجه تعمليها من اداب المسجد ان تحطي ساترا. لو جت واحده مرت بينك وبين الساتر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قاتليها، يعني ايه تزوديها؟ امنعيها. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الشيطان. اللي هتمر بينك وبين الساتر الشيطان، عشان كده ابعديها وقاتليها. قلت لكم مره كنت اصلي في المسجد النبوي، شفت الفرقه. وجت امراه بسنه كبيره من كانت من علامات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا بنات ان من مر بينها، هي من مر بينها وبين الساتر وحطها امامها وهي صمومه كده، انتوا عارفين السن اللي بلغ بيه من العمر ايه؟ والله من مر بين الساتر وبين مصلي وبين وقوفها بايدها هبص كده. اللي فاهم المساله دي فوق يقول اه دي ما شاء الله دي فاهمه، دي مش من البيت وهو ساتر. لو واحد بقى تاني مش فاهمه انت بس تقف وهي بتصلي تقف تديها بقى درس بتضربيني في كل كده صعب. انا مش فاهمه النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك قتلوه. نعم. قتلوه. يعني الواحد دخل المسجد وكان في صلاه فرض، لو صلاه تحيه المسجد هتكون وحتكون صلاه الجماعه. لا، اول صلاه الجماعه فلا يصلي تحيه المسجد اذا كان اذا دخل والامام في الجماعه عليه ان يصلي الجماعه وليس عليه بعد ذلك صلاه تحيه المسجد. دخل في الجماعه الا يوم الجمعه والامام يخطب ويصلي. لكن لو كنت بتصلي اول حاجه تدخلي المسجد وهتصلي فليكن لك ساتر، كرسي، شنطتك، خلي بالك بس من شنطتك عشان شنطتك، حاجه اي حاجه تحطيها كده ساتر، اي حاجه تكون واقفه كده، يمسكوا الشنطه هم اما من تسير تسير تمسك شنطتها وهي ماشيه بقى بشنطتها وتمشي قدامك وشنطتها وهي عماله ساتر، اقول لك الساتر ما بيمشيش، الساتر ملوش رجلين، الساتر ثابت، الساتر ثابت امامك. انت الغلطانه، انت اللي بطلتي افطرتي صلاتك لانك لم تجعلي لك ساترا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويجعل له عمودا ساتر. تعالي وانت شايفه العمود ده ساتر ساتر، صلي ولا واحده وجعلها كان ميتها هي الساتر بالنسبه لك، ما يمرش حد بس شاب ما يمرش. يبقى دي من اداب المسجد اللي احنا بنفتقد اليها، ده من تعظيم لمن شعر الله، ده من ايه ده الفقه بقى. عندي بقول لكم انا لما بشوف السكان الكبيره في المسجد اصل الناس ما بتعمل كده الخطه دي كده ببقى سعيده جدا عشان قربت الى بلاد الله، تطبق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطبق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان يتخذ له ستره وهو بين يديه، الا يخرج من المسجد بعد الاذان الا لعذر. ايه العذر ده؟ سمعت الاذان، مفيش حاجه تخليكي تخرجي من المسجد، سمعت الاذان، الا لو كان في امر مضطر لذلك. سايبه اولادك وقفت عليهم وحد قال لك بسرعه تعالي خلاص، زوجك قال لك انا هنزل اصلي ولا قبل ما اصلي تيجي عشان تخلي بالك من الولاد وانا هنزل اصلي، الاولى بصلاه الجماعه الرجل وليست المراه. في حاجات ضروره اتصلت بيكي والدتك لانها مريضه جدا، ما في، ففي ضروره. اما اذا لم يكن هناك ضروره فاذا سمعت الاذان فلا بد ان تكوني على ايه؟ لا بد ان تكوني من المصلين، ما تخرجيش من المسجد بعد الاذان الا لعذر. النقطه التي تلي ذلك، ان اذا اتى الانسان تاخرا في المسجد فعليه ان يجلس حيث انتهى به المكان، حيث انتهى ولا يتخطى الرقاب. المفروض ما تقعديش تخطي بين الناس وتخطي بين الناس وتعملي وتخطي بين الناس، لان تخطي الرقاب ده اثم، المفروض ان انت تاذي الناس بذلك الامر. حيث انتهى المكان ولا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين الجالسين ولا يقيم احد من مكانه ليجلس هو. واحده تيجي كده تقول ايه؟ للاسف واحده ده مكان هو تشتركي بيت الله عز وجل وتشوفي بقى خناقات النساء. ده مكان، مكان امبارح، مكان امبارح راحت ماتت في بيتها ومامت واتاكلت وشربت واتبسطت وكل شيء وجات وحجزت من امبارح وتيجي تقول ده مكان. وطبعا حبيبي ولا حرج بوضع النساء ان بعضهم لبعض اماكن للحجز، وهذا من الاثم الشديد جدا. المفروض اللي يجي بدري اللي يجي بدري او ما يجلسي في واحده جايه ان شاء الله، ولو انت زعلان مكان ان شاء الله هنشيل بعضنا بعضا، انما النساء بتبقى عايزه واحده تاخد براحتها ونسال الله لنا العفو والعافيه. اذا واحيانا بعض الناس تقول لها ايه؟ لا ما في واحده معقول هنا وتمضي الصلوات والهانم لسه ما جاتش من مكانها وتفضل الصلاه والمكان فاضي. للاسف لانها ما جاتش، وطول ما هي بتصلي وهي تاثر لان المكان فاضي لانها كانت حاجزاه واحده. هذا كثير طبعا كثير. أم يأتي أن لا يخرج، نقول وأن لا يفرق بين الجالسين، ما يجيش يروح قاعد يعني أحيانا مثلا بتبقى قاعدة مع أختك تروح جاية واحدة قاعدة جنبك في وسط كده، طب ماشي دي عارفة إن أنت بتكلميها وكده، قول لها أنا هقعد جنبك بس ممكن تقعدوا كده جنب بعض عشان ما تفرقيش مين وجه إيه، يعني أختك أختك في الله أو كذا. من الأداب برضه المشاعر من شعائر الله عز وجل أي يتجنب تناول الروائح الكريهة، وهذا ما أكثر قبل دخول المسجد، زي إيه؟ التمر، البصل، العرق، الشربات. الشربات عارفينها يا بنات؟ عارفين الشربات في المسجد؟ يعني تبقى بتصلي ومسكينة هتحط البصل على مخها، ما يصحش. عقاب؟ يعني في المفروض يبقى خلي بالكم ان احنا نتكلم بقى في ايه؟ دخول المسجد، الثوم والبصل ورائحه العرق ورائحه الشربات ورائحه الاسنان، وخاصه لما تيجي بقى الواحده تصلي. بعض الناس لما تيجي تصلي ده مش ادب المسجد ولا تعظيم شعائر الله ابدا، انك تدخلي وانت هتقولي لا ما انا بجد بصل. طب ما هي ريحه بصل تبقى باينه قوي يعني، وخاصه لما تبقى بتكبر بيطلع النفس مع الاستعاذه والبسمله كل ده بيطلع منه البصل، بيطلع منه السموم والروائح. تقول لا ده انا ما كانش بصل، طب مش حاطه في الصلاه كده صغيره، حته صغيره بس. طب ما انت الصغيره دي بتعمل ايه يا بنتي؟ اين شعائر الله؟ وانت جايه المسجد ده في ادب، لازم يكون نفسك وانت بتقراي. عايزه اقول لك ان الملائكه بتنتقد القران اللي بتقراه، لازم يكون نفسك، اسنانك، سباكك، السنه، النقطة الأخرى المهمة جدا اللي احنا كنا بنقولها لكم في آداب المسجد، لما بنقول من آداب المسجد واحنا بنتكلم في ثم البصر، أنت آثمة ركبت ثم البصر ودخلت المسجد والناس جمد والناس حست وأنت بتقرأي القرآن طالع من أنا مسجد أنا بقول طب هيطلع منك إزاي وأنت بتبسط لأنك بتقرأي من غير صوت لكن بيطلع أنفاس بتبقى مسموعة اللي جنبك. هتأسامي لأنك أحيانا بعض الناس بتقسم إنها بتبقى تسيب الصلاة من هذه الرائحة. رائحة العرق. رائحة العرق. بعض الناس بتظن رائحة العرق تكون في أماكن الفطرة، سنن الفطرة، وفي الثوب. ممكن تيجي مثلا تقول والله شيء سنن الفطرة، لكن السنة ما بتكسرش. مع إن المسألة ميسرة ولو صلبا واحدا، لو صحتي من الدنيا وصحتي ثاني يوم، والله يا شبه يصبح هذا السوق ما يطلع لك على الحال. وأما أماكن العرب معروف يا جماعة أن فيه وسائل لألا يخرج هذا العرب، بس أطيب طيب الماء الماء، أطيب النيل الماء الماء والصابون النظافة، لأن النظافة أساس حياتنا النظافة من الإيمان. الإنسان لما تكون مش نظيف تنفر منه الملائكة وتنفر منه الناس. يقول لك ده ريحته مش ما تبقيش قادرة يعني يعني ما تخليش وأنت بتتكلمي واحدة تبقى عايزة تعمل كده علشان لأن ده ليس من السنة إنك تيجي لا فايق ولا عائق. وتعليلي برضه بعض الناس أحيانا إحنا لما نكون بنيجي نقابل بعض بنبقى عرقانين مليانة مش نعرق مش من المحبة إن أنت تبقى عرقانة وتقوم تقبل وصفك طبعا لا أبدا أبدا أبدا. ليه؟ لأن زي ما أنت بتتأذي بالعرق هي بتتأذي بالعرق طبعا. دي من النظافة طبعا دي من اداب النظافه. انا عايزه اقول لكم الاسلام الاسلام ما فيش تقبيل ما احنا بنعمله صحيح. احنا بنعمل وحاطين وشنا على وش بعض واما ايدينا بعيده عن المصافحه مع ان المصافحه التي تنزل الزوج بتوقف بتنزل الزوج هي مصافحه باليد المصافحه باليد نسينا المصافحه باليد التي تكسب الحسنات واستخدمنا كل سنن الغرب في اننا نقبل باوجهنا او كذا. اذا كل دي من اداب المساجد او اداب اللي هو نقول أن يحرص على من الأمور أيضا رائحة الشرب دي من النظافة من النظافة من النظافة. إن عايز أقول لكم إن أنا كل مش هقول لكم اليوم عشان ما أبقاش كاذبة دايما يجي لي فتاوي معلش يا دكتور لو سمحتي الشرب طب أنا أعمل إيه يا رب؟ ألم الشرب بسيطة ما هي دي الحل الوحيد من أعمل كده يوم أعمل يوم الشرب وألم الشرب فعلا أقوم حق واحد يقول ما بقاش طريقة رائحة الشرب. أنا بقول لكم تعالى أحيانا أدخل بعض المساجد ألاقي الرائحة تعبوك كده يا جماعة خلونا دايما إحنا مسلمين ده إحنا رمز النظافة ده إحنا رمز الطهارة ده إحنا ديننا دين الطهارة ده إحنا ما شاء الله قوة إلا بالله الصلاة تستوجب الطهارة الغسل كل سبحان يعني ولا زي الجمعة تستوجب. ليه الجمعة فيها غسل؟ عشان ما تبقاش تجمع ما تتأذاش لا يتأذى غيرك بهذا التجمع. إذا راح الشربات شربين واحد يتغسل والتاني يتغسل واحد يتغسل والتاني يتغسل بيعمل بسرعة نقول. وأما النقطة التي تلي ذلك في آداب المساجد وتعظيم شعر اللي عايز أقول كل النقاط بتاخد على قد يعني أنت بتغسلي شعرك كده هتقول هتضيع وقت تغسل شعرك ليه؟ احتسب النية تقول يا رب أنا بعمل كده حتى لا يتأذى به مسلم والله لا تقدري على ذلك وقد تسبقي بهذه النية والله قد تسبقي بهذه النية إنك والله حتى لا تأذى مسلم طالما تكون هاجر. ايه ديننا الجميل ده؟ كل شيء بدافع عليه الله يبارك لك عند الله سبحانه وتعالى. زي ما اقول ان يتجنب كل الروائح الكريهه لان اثم تأثمي انت تأثمي لو طلبتي واحده وخليتيها تنفر من المسجد او تنفر من وخاصه كمان لو انت معلمه واحده مثلا تيجي تقول لي معلش بس مع بعد اذنك يا بنتي غيري المعلم ليه بنتي؟ ليه بتقعد اقرر او مثلا غيرين البنات قلنا غيرت البنات ليه؟ بعد فتره عرفت عشان البنات لما تجيبوا المهم جيبوا مش يعني بتبقى متاذيه من الروائح ينفع كده ينفع كده احنا جيب بيت الله عز وجل عشان يكون الامر كله لله سبحانه وتعالى. النقطه الاخرى التي تلي ذلك ان يحرص على نظافه المسجد حديث ولا حرج بامهات معهم اطفال يعني ما شاء الله قوة إلا بالله. الأم بتبقى جاية وجايبة كأن الولد والبنت ما كانوش في البيت وجايبة لهم البسكويت وجايبة لهم الفرافيت وجايبة لهم العصير والولد مش مشكلة يكون على الأرض مش مشكلة ممكن طبانة وهي مش هنا يعني الحقيقة القرآن يا من عظيمة أنت جاية تعلم القرآن أو تتعلم القرآن وجاية تكذي في مسبات الله، أقول لها هذا ليس من طبعي مش عارف أنت في حقيقة الأمر ما بتقدريش. المسجد ده لابد أن تكوني أنت على نظرك، وتذكري أن النبي صلى الله عليه وسلم لمقام من تقوم على المسجد عند الله صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفي شايفين أجر اللي بتنظف المسجد يوم يطلع عليها النبي مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، ومن اللي بتنظف واللي بتقذر المسجد بعد. فكوني أنت ممن ينظف المسجد، يعني وتقوم بعد كده لما تيجي تشوفي مثلا أم معاها أطفال وهتقوم بعد كده شوفي اتفرجي على الولد مقطع ورق في الأرض، الولد مفرفط في الأرض ورق سيب بقية الساندوتشات. والله تحزني والله أحيانا لما بنسيب المسجد، عشان أنا ببقى قاعدة اليوم الأحد بالليل طويل بالنسبة لي، والله لما بنسيب المسجد يوم الأحد أنا ببص للبنات اللي هم القائمات على وضوء في المسجد وأقول هي بتقولي والله بكرهها. شوفي المنظر تتأذي من البنت اللي سايبة المنظر ده حواليها والعصير مرمي ومش عارفه ليه كده. ده انت تسالي ده انت خدت انت تاخذي اجر في تعظيم شعائر الله، ده انت بس تبقي تعليم القران ولا تتعلم القران فين؟ اين الاجر؟ هذه من شعائر الله التي تعظم. لذلك احيي لك قصي على نظافه المسجد وسلامه اثاثه. لما تيجي تشوفوا سبحان الله مثلا الام بتجيب الولد او البنت ومعاه وتديله قلم عشان يسكت عنه، تديله قلم ورد والولد يمشي يصافي كله على الحيطه ويعمل اشكال وكذا. والله عشان ياتي اللي هو بيبيض المسجد، وهذا حدث في مسجد المغرب، عشان يبيض من المسجد الراجل بيقول انا مش عارف اعمل بالمعجون ولا ايه، انا بالجاف ما بينفعش بالمعجون، يفضل يتحط بالمعجون عشان وهتاتي ثاني يوم تاتي الام تدي لابنها قلم، اقول لها والله انك يا فندم والله انك لم تعظمي مشاعرك لانك قعدت كده خلي بيتك بقى بيتك بالشكل ده انت حر، لكن بيت الله يعظم من حبة الله، بيت الله يعظم. وزي ما انت بتخربي فيه انت اثمة، انت بتيجي بيت الله انت بتيجي اعظم مكان، بتيجي عشان تجري، بتيجي لانك لو كنت بيت الله عز وجل وحضره ما تنسى انت مع الملائكه، انت في صحبه ملائكه، احنا دلوقتي قاعدين وفي صحبه ملائكه، انت اسمك بيكتب دلوقتي في الملأ الاعلى، يعني انت في شرف، انت في عز وفي علو، اسمك كنت جالسه في الارض كده بيكتب اسمك في الملأ الاعلى، يعني انت في مكان يرفع اسمك. احب الاماكن الى الله، فكيف تكون هذه الاماكن الى قلبك؟ ازاي تكون تعظيم عين القران؟ ولذلك حرصي على نظافتك وعلى اساسك، وهذه المساجد لا تصلح لي لا لقذاره ايا كانت هذه القذاره، ولا تصلح الا لذكر الله والصلاه. بعض الامهات بتاتي علشان الاولاد بيبقوا اطفال ببهات. نعم؟ في رمضان. تقبلوا بالجزر. اه كده كده مع التجاز ده طيب الطعام طيب ما بدي يمشي بس بتكون بالجزه بيديهم ويمشوا فيها. المهم ان بعض الامهات تاتي باطفالها والاطفال بيعملوا تعقيم اطفال يعني، وتاخد الام النفايا من الطفل وترميه في وضع حنيكي كده في الباسكت، قال لها يا نادي ما تعظميش انا مش عارف، كان اولى انك تستري وتلمي وتشيلي وكذا وكذا، وبعدين بعد كده الكيس معاكي وخارج المسجد وليك مش سايباني كل يعني. اقول لها اين تعظيم شعر الله عز وجل عندي؟ فين تعظيم شعر الله عز وجل؟ كان اولى اجري ان انت تعظيمي شعر الله. يا ريت الامور دي تثبت علشان ناخد اجر في هذا المكان اللي ربنا منا الله بيها علينا، فين ضفته؟ وبقول لك اسمي مفيش مكان اسمك لو تبقي في الملأ الأعلى إلا وأنت جالسة مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله صلى الله عليه وسلم، وإيه؟ ويتدارسون إلا إيه؟ حفاة الملائكة. وشوفي بقى إيه؟ خشية الرب وذكر الله ولم يقوموا من هذا المجلس إلا لقد غفر لهم. سأل الله أن يكون ممن قبل أن أقول من هذا المجلس أو غفر لنا في أشد الاحتياج أننا يغفر لنا. أنا أولكم في أشد الاحتياج أننا نكون نحن مسلخين من ذنوبنا، أنا أغفر لنا واكتبنا عندك في الملائكة الأعلى من السعداء الدارين يا رب العالمين. إذا لابد أن نضع الهدف لو احنا جالسين قاعدين ما لكن أقول نحرص على نظافة المسجد، لأن المسجد بيت الله سبحانه وتعالى، وهو لا يصلح إلا لقراءة القرآن وإلى الصلاة. أن يبتعد عن كل عمل غلافة مع آداب المسجد. من إيه؟ بيع، شراء. بعض الناس بتتخذوا البيع والشراء تجارة وإنشاد الضرطة. لا، ما ينفعش. ما تكونش واحد مثلا عايزة تبيع كذا ولا كذا ولا كذا، تيجي تقول إيه؟ أنا عندي حاجات عايزة أبيعها، أنا مش عارف جايبة كحك ولا جايبة مشروبات ولا ود. ما هيجوز أبدا في بيت الله عز وجل. يعني عشان تقول الحمد لله عشان تقول الحمد لله. ولا يجوز كمان أن يبتعد عن كل ما يتناول في أباب المسجد، وعليه الطهارة إذا دخل المسجد. الطهارة إذا دخل المسجد إذا إلا إذا كان عابر سبيل مضطر للمرور راجع. لبس أبيض أجمل الثياب، هذا بالنسبة للرجل متضين، وبالنسبة للمرأة أنضف الثياب. أنضف الثياب، ثوبك يكون نظيف، ما يكونش ريحة عرق. يقول لك الثوب ده أنت امبارح بالليل غسلتيه، مش مشكلة، ما عندكيش هذا ثوب واحد بينشف. حر ما شاء الله قوة إلا بالله بينشفه. الدعاء عند التواب، وانت رايح المسجد تقولي ايه؟ تقولي ايه عند ذهاب الى مسجدك؟ ما تنسيش انك تتمني ان تكون نور. كلنا نتمنى ان نكون نور، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، اللهم اعطني نورا. خليك نور كده في الدنيا، ولو حطيت في قبرك بنور، ولو مشيت على صلاتي بنور، ولو وقفت في عرصتي يوم القيامة بنور. هيبقى تاخدي من الدنيا انت، يعني لو خدتي اي شيء في الدنيا، نعم الدنيا اللي انت تاخديها هتعمل لك ايه؟ ده ولا هتدفعك شيء. يا ولا ينفع من ولا بني الا من اتى الله بقلب سليم. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته. يعني ولذلك اسالي ربنا ان يجعلك انت متمشي على الارض كده نور. اسالي ربي سبحانه وتعالى ان انت وانت في بيتك بشغالك بكتاب الله وقرآنك وقرآنك وصلاتك في جوف الليل، إن ينبعث النور من بيتك للسماء. تعالوا وانت بتصلي كده في جوف الليل لوحدك، سواء بمصحفك ولا بين مصحفك، ينبثق نورا من بيتك إلى السماء لبيوت طلع منها النور كالنجوم المتلألئة، يراها أهل السماء كما نرى نحن النجوم. البيوت اللي فيها ذكر، اللي فيها قرآن، تشع نورا إلى السماء، فيراها أهل السماء كأنها كواكب ذرية كما يرى أهل الأرض السماء. لذلك ما أقول اجعلي بينك نورا مما يخرج من طاعة الله سبحانه وتعالى. تجنبي عليك في المسجد بالسواك، وأدي صلاتك في خشوع. اللهم ارزقني وإياك الخشوع. نقول يا أحبتي، من يريد الفردوس الأعلى من الجنة؟ مين اللي عايزه؟ كلنا عايزين. هنقولها كلنا عايزينها ان شاء الله. هنقولها لكم، هنقولها لكم، بس الاشكال كثيره جدا والاداب كثيره. هنقولها هنذكرها الان. ها؟ صرت البحر. نعم. فاللي عايز الفردوس الاعلى من الجنه اقول له: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حاولي انك تجتهدي في خشوعك في صلاتك، وتبقى تصلي بادب خشعي، عشان في نهايه الايه، في نهاية الآيات يقول ربي سبحانه وتعالى: أولئك هم الوارثون. هتورثي ايه؟ واحد يقول له: والله ورثت محل. يقول لها: يعني أنت يا بنت تخطفي منه حتى ظرفة في القبر بتاعي. يا اللي فرحانة بالمحل، ولا فرحانة بالشقة، ولا فرحانة بعمارة، ولا فرحانة. أقول لها: يا بنت تاخدي منها حبة تراب. والله ما تاخدي شيء. والله ما أنت واخدة شيء. أنت نسيتي بيها أعظم شيء. أو أنستك هذه أعظم شيء. افتكري إن لما تاخدي حاجة من الدنيا بتمسكي حاجة من الآخرة. هو ميزان يا جماعة، هو ميزان. لذلك لما نيجي نتذكر هذا الأمر في الصلاة، أول شيء يورثك الفردوس الأعلى أن تكوني خاشعة لصلاتك. اللهم ارزقني وإياكم ذلك. شكراً للهاب وكمل. لكن عليك بالتسوق، كل نفسك حلو وانت بتصلي، والصلاة في خشوع. وخلي بالك انه لابد ان يكون رائحة فاهم ورائحة ثوب طيبة، لانه حتى لا دار تنفر منك الملائكة والناس. كل ما يكون راح تفايق سيئة وكل ما يكون راح تثوبك سيئة يبزغ منك عرق أو كذا أو كذا، أقول لك خلي بالك الملائكة تنفر منك والناس تنفر منك. النقطة الأخرى، تجنبي في المسجد رفع الصوت. الناس في المسجد لما تيجي تشوف بس مجرد ما يأذن الأذان، احنا بندي الدرس ما شاء الله عليكم، ربنا يسعدكم في الدارين يا رب العالمين. حس ان انتوا قاعدين ما شاء الله قد ايه من اخرج ليكم صامتين وجمال مستقبلين وتسمعوا قلوبكم مفتوحه، اسرار يعني تفتح قلبي يخرج حاجه طيبه جدا. ما ان مؤذن المؤذن واسكت تلاقي الامر ماشي مع بعض، ولا شابك مع بعض، كل دي شاكين مع بعض، وده به الى رحم ربي. طبعا واحده بتؤلف بالاذان تقول زي ما بيقول المؤذن او لها دي عارفه الصوت، وانت مين قاعدين يتكلموا بعض ويبصوا بعض ما يبعدوش البص الا والتقليد الا اقول لها خلي بالك. عدم رفع الصوت في المسجد، لانه يعني سيدنا عمر طبعا بالنسبه لرفع الصوت والتخاصم اكتر، التخاصم في المسجد اكتر اشد يعني قيمه، تجنب رفع الصوت والتخاصم فيها. دخل سيدنا عمر رضي الله عنه المسجد فوجد بالرجلين يتخاصمان على الأماكن، على الكراسي، على المكان، فيرفع ويرفعان صوتهما. فقال لأحد الصحابة اذهب فقل لهما من أين أنتم؟ روح الاثنين هناك ويقولوا من أين هما؟ لأنه كانوا من المدينة كان زي ما عمر عمل فيهم إيه بقى؟ الدر ليس رجل. فقال من أهل الطائف، إحنا مش من هنا، إحنا من أهل الطائف. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه لو كنتما من أهل البلد لأوجعتهما ضربا ولا ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا في اي مسجد يرفع الصوت. همس كانت بشويش كده كانت كل اثنين همسه. نقول النقطه التي تلي ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، وقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذ القبور انبياء مساجد. يعني كل ما واحد من المطلع يتصرف يقول ربنا بنين عليه ايه؟ نعم. النقطه الاخرى، إذا كنت تساهمي في بناء مسجد أو في عمل مسجد أو في أي مشاركة خير في مسجد، فاجعلي نيتك خالصة لله من أجل الثواب لا من أجل الشهرة. لو بتقرأي قرآنك ولا بتحفظي قرآنك بلاش الشهرة. لما الواحد قلت لكم يا جماعة بيشوف الناس اللي هم دلوقتي بيعملوا العمرة والحج، افتكرتوا مرة كده بس الأربعاء الثالث والثالث الأمس، تحزني طول ما هم ماشيين يصوروا، كل ما هم ماشيين يصرفونهم قلبهم فين؟ أين الهجرة إلى الله؟ أنت تخيلي إنك وأنت ماشية بالسعي بيمشي ولا في الطواف بيمشي بره عشان يصور الفوق اللي قدامك؟ ماشي معاه مجموعة وماشي معاه الكاميرا أو تليفون طبعاً. فهو ماشي بظهره يقول لهم اللهم لبيك اللهم لبيك، ويقول بقى الله ويدعي دعوات. أنتوا عارفين الجمعية دي اللي هي ليست من السنة، وهم يدعوا وراه ويصور ويطلع الصوت بالكامل الصوت والصورة وهو ماشي بظهره، تخيلوا بيصعد ظهره. أقول من يعلمه الفطر؟ يعني تخيل يعمل العمرة اللي كلها وهو مخطئ. أنا بتيجي أنت تقول ما أنت بتطوفي بالطواف، طواف الطواف صلاة. في كلام بس كلام ضرورة، كلام ضرورة. الطواف والصلاة تلاقي الراجل ماسك التليفون وماسك التليفون وحديث التليفون. ومن يعظم شعائر الله، فانا كل ما يكون عندك تقوى لقلبي كل ما تكوني متداخلة المسجد. انسي نفسك، انسي تليفونك، انسي كلام. ولذلك انا بقول لاخت بتتعلم القران وبتيجي لها واحده من زميلاتها تقعد تتكلم كتير معاها وهي سايباها وسايبه البنت اللي بتسمع، اقول لها خلي بالك ده تعظيم شعائر، خلي بالك البنت بتتاذى بس ما بتتكلمش، خلي بالك يا معلمه اللي بتجي لك صاحبتك عشان تكلمك وتقعدي تتكلمي معاها، اقول لك انا البنت بتتاذى اللي بتسمع لك، هي كمان عايز تمشي، انت كمان كانت بتفهمي بذلك. ولذلك نقول بناء المساجد ابتغاء وجه الله من اداب المساجد، النوم في المسجد لا حرج، لو نمتي في المسجد لا حرج، بس مع الحفاظ ان انت قبل ما تكوني بتنامي فيها تكوني محافظه على نظافه المسجد. من اعظم اداب المساجد انك لما تكوني بتصلي سد الفرجه مع من جنبك، سد الفرجه مع من يزاورك، لان من سد فرجه سلط عليه الملائكه. صلي صلاه واحده. من صلى فرجه صلت عليك. إذا حضر وقت الصلاة في المسجد الأخوات لا يتقدمنا لتملأ الفراغ من الأمام. هل من الممكن نتخذ ونملأ الفراغ بتسوية الصف في ذلك المكان؟ المفروض إننا سقنا أتم الصف الأول وقت التسع في الغرفة. المفروض الصلاة في المسجد أتم الصف الأول فالأول نتقدم قبل ما تبتدي الصلاة بصي في الصفوف الأولى تقدم عندي في الصف الأولى هي مش عايزة تتقدم هي تأثم لأن المفروض إنه تتقدم في الصف لتم الصف إلا في حالة واحدة إذا كل ما تقدمت في الصف يخطأ ويبقى خلاص يتشكوا لحال النساء حال النساء ينتظر ويتكلموا بعد ما خلص الإقامة تماما ويبتدوا يصفوا الصفوف بعد ما يبتدي في كام آية في الفجر طب وبعدين نتيجة كده إن هو بيبقى الصف كل شوية فيه فجر فبتتقدمي يبقى بالشكل اللي هنبقى طول الصلاة عادي بتقدم مرة يبقى شوف اللي بتقدم شوط الصلاة يبقى تيجي صفي وأسأل ربي أن يكون ذلك في قبول إن شاء الله بالنية عدم الانشغال في المسجد أنا قلت لكم سب الفرج حتى تصلي عليك الملائكة عدم تشبيك أصابعك في المسجد وأنت جالسة ما تعمليش جلسة الاحتباء كده اللي هو أنت جالسة كده برضه اللي هي إيه تبقي قاعدة رافعة رجليكي وعاملة كده اللي هي كده اللي هي زي دي كده اللي هي الجلسة دي برضه مني عنها في المسجد ليه لأن ممكن جدا الآن وحتى لو ينقض ولا تشبيكي أصابعك ماشي لأن دي برضه من الأشياء التي من آداب المسجد يوم الجمعة يراعى الغسل والنظافة وتجنب المرأة الزينة إذا ذاهبة للمسجد دي من أعظم الأمور وأنت ذاهبة للمسجد أنت ذاهبة للمسجد وربنا بيقول لك في الكتاب الكريم لا يبدين زينتهن بصفة عامة والمسجد أشد حرمة فالمفروض إن هي تراعى هذا الأمر تجنب عدم تشبيك الأصابع عدم الانشغال بأمور الدنيا وحرصها تبقي قاعدة مع صاحبتك في المسجد وبعدين نتكلم في أمور الإيه؟ الدنيا تبقي جايه المسجد وانت لابسه ثياب زينه شديده جدا اقول لك سواء المسجد ولا غير المسجد ربنا يقول لك حبيبتي يا امر الرب يا امر الرحمن يا حبيب الرحمن يقول لك يا ربي وانا بدينا زينه وانت بتبحثي عن كل زينه عشان تبديها عشان تبديها وتقولي لربي اللي انت رايحه تعمليه لا انا هبديها وانت بتقولي لا تبديها وانا هبديها اقول لك يا ربي ارزقني واياك الصلح مع نفسي مع الله عز وجل يا رب يرضيني يرضيني يرزقني وإياكم طاعة يقبلها ربي يا رب يرضيني وإياكم يرزقني وإياكم طاعة محبة إلى نفسي طاعة محبة إلى نفسي يرزقني وإياكم يرهمني وإياكم الإيمان حب الطاعة وبغض الفسوق والعصيان وأن يجعلني وإياكم من الراشدين وأن تحبب إلينا الطاعة يا رب تحبب إليك الطاعة المسلمة أي زينة تفعليها لغير الله مش هتحبها أي زينة تظني إن الزينة دي عشان الناس لو عملت كده لو مثلا بابا اصل الناس بيقولوا لي انت عامله الزينه دي انت عيانه ولا ايه؟ يقولوا عيانه ولا مريضه ولا اي حاجه. المهم ان انت بتزيني لرب بطاعته. بتاتي بامري امر ربي سبحانه وتعالى فالزينه لا تكون الا لرب سبحانه وتعالى بطاعته. عدم الاشتغال بامور الدنيا في المسجد، عدم الصف بين السواري. بعض المساجد بيبقى فيها اعمده. ما دام المسجد متسع حاولي ان السواري اللي هم الاعمده دي ما تصليش بينها، صلي وراها. عشان يبقى ليه؟ عشان يبقى صف كبير متصل عدم الصف بين السواري بين الأعمدة عدم حجز مكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حجز الأماكن في المسجد معصية حجز الأماكن في المساجد معصية الدخول مع الإمام في الصلاة سواء كان ركعا أم ساجدا بعض الناس بتنتظر لما الإمام تكون لو الإمام كان ساجدا بتقول أما انتظر ما يطلع فوق لا بتزيني معاه وهو ساجد بتفوتك الركعة فعلا لكن بتدخلي معاه في الوقت اللي هو إيه في صلاة ولا يجب الانتظار حتى يكون من سجودي. هذه بعض من اداب المسجد، لو كنت فاكرين اداب ثانيه اكتبها واضيفها الى هذا الامر. كل مره كده نكتب كده من الاداب ان شاء الله. تكبيري تكبيره الاحرام وتكبيره السجود. وتكبيره السجود تكبيرتي تكبيره الاحرام مهمه جدا. والله اكبر تكبيره السجود مش ممكن اسبحها بس كده. حضرتك بتاخد الوضوء لو واحد في الصلاه اتنقض وضوءه وعايز يرجع ياخد لا لا ابدا ابدا انا هرجع مكانه وجوه مكانه ليس في شيء تفضل يا بنت هناخد دلوقتي تفسير القران نعم حتى في الدرس لو جلستي مجلسا اذا خرجتي لهناك ورجعتي مكانك في الدرس ليس في ذلك شيء ايوه يا ستي الفرجه بعد ما انا خلاص بصلي الراجل خلص الصلاه وانا بصلي ها في قدام مكان فاضي قال انتقلي وامشي خطوه خطوتين ما في شيء وانت بتصلي تقدمي بخطواتك وليس بك الا لو كان بقى الامر في تهريج هتقعد تمشي من اول مسجد لاخر ده ما ينفعش نعم صلاه العشاء صلاه العشاء لو انا دخلت لقيت الامام ركع ركعه يعني ركعه اول ركعه في ركوع اول ركعه يعني كده الركعه دي لا لا تكتب لك لو ادركتي ركوع لو ادركتيه وقلت مع سبحان الله مره واحده لو الشريط الازرق اخر خرس الركوع، خلص الركوع. خلص. من أدرك الركوع بس كده، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. اسمعي يا بنات، لو دخلتي والإمام راكعة يبقى كده أدركتي في الركعة، يعني دخلتي الإمام كان في الركوع. لما تقولي الله أكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر تكبيرة الركوع، سمعي على أدركتي الإمام في تسبيحة واحدة. الله أكبر سبحان ربي العظيم، انتهى معاه مرة واحدة وارتفع الإمام. كل الآن أنت ما زلت لكي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم واتبعي. خلاص واحدة بس. السجود ليس لك ركعة. ثاني ركعة الإمام بيسجد الوصفة لقراءة السورة الفاتحة. لا النص الأول متشقق. طيب نعم. أنا دلوقتي أقراه معي ولا ما أقراهوش؟ لأن الأولى بتاعتك بقت الثانية بتاعتك، اقرأي معي. ممكن تتبعي، ممكن تتبعي الإمام. بعد كده أكمل معاه ركعتين. كملي معاه دلوقتي، أنت دلوقتي فاتتك ركعة. هي بالنفر أنت فاتتك ركعة، أصبحت الأولى بالنسبة لك الثانية. والثانية بالنسبة لك الثالثة. والثانية يبقى أنت كده بالشكل اللي تقولي ثلاث مرات تتبعي تشهد. لأنك هتتبعي الإمام، هتتبعي الإمام إن شاء الله. نعم، الصلاة. عايزين مرة نقعد نتكلم في الصلاة. وفي الأخطاء لأن هي أول شيء في الدين. نعم. أثناء الدرس برضه أنا داخلة. ما تدخلش لحد جوه طالما الناس قاعدة بعض بعد لا إذا في متسع. إذا في متسع، لأن بعض الناس بتعمل إيه؟ بتجلس ورا. ما بتنتبهش. لا. لا وبيبقى قدام فاضي. يبقى تدخل على جنب وتمشي بالراحة جدا إذا في متسع من أول الأمام وما تتخطاش الرقاب، أنت بتمشي في مسافات فاضية. في الحالة دي ممكن تدخلي في المسافات. احنا ان شاء الله دلوقتي النهارده هناخد تفسير سوره يوسف عليه السلام من اول الف لام راء. ان شاء الله مره ثانيه ندي بقى اسباب اللي هي في الدرس الاعلى. انت بتعمليها اه عشان القران لو جبناه النهارده مره ثانيه ايوه كيف الفوز في الدرس الاعلى؟ مستعجلين عليه يعني ان شاء الله؟ يرزقنا يا رب. طيب يا بنات بس كده القران، طب نفسر حاجتين بعدين دي ان شاء الله. ان شاء الله كده يعني حتى ايه واحده عشان القران ده ربيع قلوبنا. ما نقدرش نسيبها كده في الوقت. ربنا ينسال بركه. قال ربي سبحانه وتعالى في سوره يوسف: اعوذ بالله من الشيطان. خلي بالكم النهارده الكسر، كثيرات من البنات اللي بيتعلموا الكسر عندهم ضايع. مين البنت اللي معاك الكسر؟ شوفي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شايفة الكسر ازاي؟ زي تقولوها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صوت الطاء عندكم ضعيف جدا لأنها كل صوتها بره. شيطان طاء طاء ده حرف شديد قوي زي ما عارفين، شديد قوي كل صوتها هو من غير ما تعملي طا، ما تعملش كده ابدا. لا شوفي صوته عندي طا طا طا طا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قويه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسن كتير من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك يا بنات وانا بقرا، بعض الناس بتقرا الله كالانت بسم الله الرحمن الرحيم. لأنك لأن لسانك ما يوصلش عند الراء. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت لسانك في دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الراء دي لأنها بتحول الإنسان اللي صوته سليم، لسانه سليم، إلى لسان أندم. لأن بيعمل لسانه كده. وهو دي الأدب، الأدب لسان مش واصل مخرج الراس، فبتقول لا انت بتقرأي وكأنك أدب لا تغلط. لا افرضي افرضي لسانك بسم الله وانت بتقرأي راح جدا ان الله دي لام مفتوحة ما تجيبهاش بسم الله. شوف الصوت لا خطأ. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كم ليلة عندنا؟ كلكم ليلة ما شاء الله. شوفوا وأنا بقول لا لا لا يمكن أعمل كده، لا يمكن. تقولي هتعملي كذا، هتروحي كذا، تقولي لا أبداً. لا مش لا لا خطا لا لا اللي نزل تحت دي غلط لا لا فتح كده علشان كده بتقراي بسم الله لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم احسنتم الى ان تستمع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتدينا بانكم الاحرف المقطعه في سوره يوسف سبق في الاحرف المقطعه لما فرغت سوره ايه بقى اسمها عارف لما الرعد الرعد الرعد الرعد الرعد الرعد مين الرعد الهود هود يونس يونس يونس الرعد الرعد بس كده مين كمان ماذا تعني طبعا ماذا تعني ألف لا هجر طبعا لذلك كان صورة في ألف فيها ألف لام أربعة هود هود هود يونس إبراهيم هود إبراهيم يوسف إبراهيم والحج الحج خمسة كامل يبقى إحنا بنقرأ خلي بالك من الصور اللي فيها ألف لام أربعة مين الصورة التي فيها ألف لام مين مين الصورة أي صورة فيها إيه؟ ياسين ما هي صورة فيها الحمد لله؟ حميد لأن دي أسئلة مهمة جدا إن أنت تجمعيها ما تتشغلش بالدنيا، الدنيا ما بتلومش الحد شغل بالنافع الله فيك وإحنا بنقرأ ألف لام راء هذه ألف لام طبعا لام زي ما أنتم عارفين من مدة الحركة ستة عدي على أصابعك الستة ألف لام راء مين هناك رويدة آخر واحدة؟ اخر واحدة هناك في صف رويدة؟ في رويدة يا بنات ماشي؟ رويدة قولي لي رويدة ألف لام راء يا حبيبتي. ألف لام لا هي دي بقى لا الألف ولا لام خدت بالك يا بنات من أول ألف ألف هي شوفي لو قلت ألف بدأ لو أنا هقول أحمد مثلا أقول أحمد أحمد أمل أمان أمان أمان إيه تاني بالهمزة يا بنات؟ أمير أميرة أمل أماني مش سوف يطلع فوق أمل أميرة أميرة أماني أماني أعود أعود ألف ألف ألف ألف ألف لا قوليها تاني الصوت اختلف ازاي يا بنات؟ اختلف بارك الله فيك الصوت اختلف لازم تجيب الصوت بأي حاجة دقيقة شعرة بين الصح وبين الغلط يبقى تجيبيها فهمت ازاي يا رويدة؟ يلا حبيبتي ألف لام أحسنت را أحسنت كده جابت اللام صح واللام صح زي لا هي قرأت الأول قالت لا لا لا الصوت راح كده لا لا لا لميا لميا لا وليست لا لا ده اللي بنسميه تقليد في القراءه وانا بقرا الف لام راء احرف مقطعه زي كثير من السور في القران حجاز عجيب الاحرف المقطعه دي هي منها القران كله هل استطاع احد ان ياتي بسوره من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ادعوا ان القران ده ليس من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجد كل يوم بتقرأ القران بتزدادي بيه ايه؟ اعجاز بتزدادي بيه سعاده كل ما تقرأ القران تجدي سبحان الله لو ان سبحان الله اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا شايفين التحدي؟ لانه لن يستطيع أن يأتي أحد أبداً بآية لما تيجي تقرأي لذلك أحرف القرآن كله مكون من إيه؟ من هذه الأحرف ولذلك هي أحرف الأبجدية بحب الأحرف الأبجدية عشان كده لما يجي أقول لك أو إنك تتكلمي لما تيجي تتكلمي في حياتك تتكلمي بلغة القرآن حبيبتي لما تيجي تسلمي قولي سلام عليكم أجمل بكتير ده انت لما تقولي سلام عليك باللغة العربية دي بتفكري عليها كم حسنة؟ 30 30 اضرب كل واحدة في 10. طب لما بتقولي أي حاجة تانية بتفكري عليها في 10 ولا 10؟ إذا دي الأحرف دي من لا تعني ألف لام راء تعني إيه الكلمة؟ أحرف تحدي ملخص أحرف تحدي إنه نتحدى أو يتحدى فيه العرب أي إنسان أن يأتي بمثل هذا القرآن أبداً ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سبحان الله يا جماعة أنت مش عارفة بكرة كده بكتني في الصفحة بتاعتي وافتح ليه ما أعرفش أغنى أغنياء العالم ما أعرفش اسمها ما أنا ما أعرفش بسمعها عشان أكون صادقة يعني ولا في الحاجات اللي كنت بعملها دي يا بنات لكن لقيت واحد غني جدا وعنده مشهور جدا جدا من الغرب يعني وبعدين ومشهور شهرة شديدة مات منتحرا. ربنا يشكرهم يعني ما شاء الله بس انا بعرف الاسماء انا مش عارفه الاسماء فبقيت اقول اللهم لك الحمد على نعمة الاسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الاسلام. طب يا رب شوفي يعطي الدنيا ما في وما فيها ولذلك لما تيجي انسان مشغول بالدنيا تلاقيه كئيب جدا كآبة شديدة ويغيب عن امر ربي ويرجع يلاقي ان مفيش احلى من القرب من ربي ابدا ولذلك ده سبحان الله عنده مال لا يوصف عنده شهره لا توصف عنده اسم مش عارف بلامه يعني واضح ان هو من اسم كده ان توفى مش عارف ايه اي كذا كذا كذا في الغرب يعني ما اعرفش حتى البلد اسمها ايه بس يعني اقول يا رب انك الحمد مات على يعني متخيلي واحد يقول بيموت يقول مات وهو بيقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يا ربي اللهم امنا على التوحيد وامنا على لا اله الا الله وامنا على طاعتك وامنا على حسن خاتمه ولذلك يضجر من حياتي ومن نفسي ومن كآبه شديده ومش عارف ايه يصعده انما انت يكون عندك بلاء مهما كبر البلاء المؤمن يعلم تماما انه يا اما الموت زي ما قلت لكم سعيد وده من عمل صالحا لله وضع طبيعي مؤمن يبقى سعيد يشرح الله صدره الاسلام من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه يبقى حياته تبقى سعيده طيبه وجميله او تقي لكن عنده بلاء قل له انت اعظم درجه عجبا لامر المؤمن فانت مؤمن لكن مبتلى كل امر خير ده انت درجتك اعلى ده انت ربنا سبحانه وتعالى مؤمنه وتقيه واصطفاك وقربك ورفعك ورفعك عنده وجعل ذلك بعدك في صف الانبياء بصبرك عندك بلاء ما تبصيش بقى لاهل الدنيا ولا تمدن عينيك الى ما متعت به سهره الحياه الدنيا لكن هم فيه ورزق ربك خير رزق ربك ايه اعظم رزق ترزقي رزق القلوب اعظم رزق في حياتك رزق القلوب ان يرزقك رب الرضا تبقى راضيه عن حالك تبقى راضيه ما عندكش النعمه دي واحده تقول والله ما عنديش عيال وتتكلم كده والله ما عنديش عيال اقول لها احمدي ربنا ده ممكن يجي لك ابن كان يبعاد ده ممكن كان يجي لك ابن هو اللي يعمل فيك كذا وكذا احمدي ربنا لأنه مدخر لكله في الآخرة ليه مش بتحمد ربنا؟ طب بتعيني عشان أنا عندي كذا وما برضه عايزة تبقى عندها حاجة وخلاص طب احمد ربنا احمد ربنا لأنه ما عنده كثير ده ربنا بيبديلك خيرا احمدي الله ولذلك أقول يا أحبائي الدنيا لأربعة شوفي الأربعة دول كده سعيد تقي وسعيد تقي وعنده ولد عاصي وسعيد وعنده بقى يعني جاي يقول له ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين يجي لك بس بقى طب الرابع عاصي وافتعاسا أقول له برضه جاي في كتاب الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى حبيبي كل ما في كتاب الله بس الله ما شاء الله صبرنا إذا رزقت الرضا رزقت الخير كله ارجع لحالك وإياكي تظني إن أي بلاء كان في حياتك وكنتي انت تقية او مؤمنة مش بقيت درجة عند الرب. ما تسخطيش وما تخلطيش وما تعترضيش وما تقوليش ليه يا رب يقول الناس حصل لي كده. اختاري مصطفاك ونزل عليك البلاء لينظر ماذا تعملون. وعلشان ينظر ربي لذلك العبد التقي انت صابر تجري عليك احكام العبوديه في السراء والضراء، ولا انت عايز تبقى عبد في السراء وفي الضراء مالكش عبوديه؟ لا انت عبد، لازم تجري عليك احكام العبوديه، جيلك نعمه وجيلك بلاء وترضى بالاثنين. وبعد ما ترضى يا عبد يا عبد كفى ان يكون شرفا للراضي رضي الله عنهم ورضوا عنه. بمن معه؟ طول ما انت بتخشى ربك هتبقي راضي عنه، وهيزيدك من فضل وعطاءه الكثير ولو جالك بلاء وبلاء وبلاء. هو تفتكري ان ياتي البلاء بعد البلاء ان ده شديد، يعني الامر ده ربنا سبحانه وتعالى يعذبك بالبلاء؟ لا ابدا، لا ابدا، يحبك بالبلاء، يرفعك بالبلاء. زي بعض الناس كده تقول يا رب وانا عملت ايه يا رب، بعض الناس كده اقول لهم انت تجهل ان الذي انزل عليك الامتحان هو الله، والذي رفعك بالامتحان هو الله، والذي يأمرك عن الامتحان هو الله، والذي يعلم مناجاتك هو الله، والذي يسمع صوتك هو الله، والذي يريد ان يسمع صوتك وانت راضي هو الله. ما تظنيش ان في سبحان الله. يا جماعه بعض الناس تقول ايه مثلا، ايه انا كان نفسي نفسي، يعني في اخت بس تقول نفسي كان يبقى عندي نص عيل، نص بس نص مش واحد، نص عيل اسمع بس صوته يضحك في البيت. والله يا بنتي ارضي لو معاكي القران، ارضي ارضي، تاكدي ان ربنا يختارك. لو في ده الخير هيجيلك، لو في غير الخير هيجيلك، بس لو كنت يا رب. والله هي نفسها تقول لي والله كنت اسعد حال رزقت بعد 17 سنه، لكن تقول والله كنت اسعد حالا بشده وانا في سنه الطلاق. ليه؟ انت شغلت بالدنيا فقعد كانه يحاكم انا عايزه وانا عايزه، وانشغلت انشغالا شديدا عن طاعتي وعن ذكري. كنت بختار ذلك اللهم خير لنا ووطننا ووطن المسلمين وارزقنا ما ينفع لدينا ودنيانا يا رب العالمين. اذا نقول الف لام راء يا احبتي، اجاز القران حروف مقطعه يعلمها الله، لكن هي منها القران. نعم هي منها القران. قال فيها العلماء بدأت الصورة بهذه الحروف للدلالة على إعجاز القرآن والتحدي، لأن القرآن يتألف من جنس هذه الحروف وهي لغة العرب. ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله كما قال ربي سبحانه وتعالى، وهو بين واضح يخبر تعالى أن آيات القرآن ألف لام راء تلك آيات الكتاب البين الواضحة الألفاظ مع نتيجة قراءة القرآن. ولذلك يسهل القرآن على كل إنسان إلا الإنسان اللي ما شرحش صبره، يقول لا انا صعب علي. لو ما شرحش صدرك القران يقول انا صعب علي. لكن لما ربنا يبتدي يشرح صدر الانسان القران تجني ميسر، يقرا القران ويبقى احب شيء عليه انه يفتح كتاب الله عز وجل على من يسره ربي سبحانه وتعالى. لمن يسره ربي سبحانه وتعالى القران ميسر لنا يا رب العالمين. يقول ربي ايات الكتاب المبين بين، الفاظ واضحه معانيه واضحه. لو جبتي القران وقرأتي ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، في بداية سورة البقرة يعني. فاهمة الكلام ده ولا لا؟ طبعا طبعا. ولذلك واضح جميل بين واضح، الكتاب ده هيدفع به المهتدين، الكتاب ده هيدفع به المتقين. بداية يا أهل التقوى هتندفع بالقرآن، اللهم انفعني وإياك بالقرآن. لو كنا من غير أهل التقوى هنبعد عن القرآن. ولذلك على قدر تقواك على قدر انجذابك للقرآن. كل ما تنجذب القرآن زي المغناطيس كده هي دي درجة تقواك، قراءة وحفظ. كل ما تنسلخ عن القرآن اعرف ان تقواك جدا كويس. فاللهم ارد بهذا الكتاب واجعلنا من المتقين يا رب العالمين. نقول في يقول ربي في كتابه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. حكم جانب القرآن باللغة العربية. هجرتيه؟ هجرت القرآن ازاي؟ تقولي لا والله ما هجرت، أنا كل يوم بقرأ بالقرآن، بقرأ القرآن. أقول لك طيب أنت كل يوم تقرأ القرآن بدل الطبيعيين؟ ده هجر القرآن بيقول لعلكم تعقلون، ده عربي لعلكم تعقلون، ده لغة عربية لعلكم تعقلون فيه. الايات متحركه ليه؟ ايات ربي سبحانه وتعالى، اوامر ربي ونواهي في كتاب الله عز وجل، واسباب السقاء واسباب الشقاء واسباب السعاده واضحه ليا، يعني لما تقرايها واضحه جدا. الاعجمي اللي ما بيعرفش اللغه العربيه بيفهم، يبقى راجل ومؤدب تقي. وزي ما قلت لكم لما طلعوا الاعاجم في الحرم تجري، مش بس قرايته، قرايته جميله تحب تسمع قرايته، هم ما يعرفوش ولا يكلموني ولا قلت لهم ازيك يا حبيبتي كده زي قريت الفرصه كده ما فيش يعني. طب طب يعني كده بتاع قراءه جميله، ادب مع القران، شوفيهم مجالسين مع القران، لفظ تعظيمهم لكتاب الله. تعالي بعض الناس لما تيجي تقرا القران، اين تعظيم القران؟ اين تعظيم القران؟ تعظيم شديد للقران، تحب تتعلمي معاه من الادب داخل العالم. اما احنا الحكم جانب القران علشان ما تهولهوش، طب احضر القران زي ما بحضر القران ده كل يوم بقرا فيه مثلا، تقولي كده اقول لك اصل هجر القران مش مجرد قراءه، ده هجر القران عمل. هل عملتي بالقران؟ هل عملتي باوامر الله بكتاب الله عز وجل؟ هجر القران اتباع امري، اجتناب نهيه، عدم طرد قراءته كل يوم نظر فيه، كل يوم تغيري لك كده نصيب من النظر في كتاب الله عز وجل، العمل بما انزل ربي سبحانه وتعالى فيه، تطبيق وتحكيمه، كل دي انت لما تكوني كده مش هاجر القران. لو خرجت من اي حاجه من دول، يقول العلماء يا ربي ان كما قال ربي في كتابي، يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. مهجور ازاي؟ اللهم لا تجعلنا ممن هاجر القران. كفايه الايات الاولى دي عشان اخذنا شيء من القران، عايزه كده في الدرس الاعلى ده في اسئله كتير. طب اشربي يا امي، اشربي يا امي عشان ما يطلعش. هل يجوز صيام 6 أيام قبل قضاء مع افطار في رمضان؟ يجوز. هل يجوز صلاه الوتر اذا اذن الفجر؟ الاولى اولى ان المفروض بعد الفجر سنه الفجر. ماذا واحد من الغزاه يقول لك ممكن صلي بعد الوتر بعد الاذان، لكن الاولى والاصح وقول جمهور العلماء ان بعد صلاه الفجر اصلي سنه ركعتها الفجر التي غير لك من الدنيا وما فيها. هل يجوز صلاه الضحى وتحيه المسجد في صلاه واحده من نيه الصلاتين؟ ايوه يجوز، انك تتخذيها سنه وضوء وسنه الضحى وسنه تحيه المسجد، ثلاث نوايا في صلاه واحده كده ان شاء الله. هل إذا دخلت المسجد لو صلي فرض منفردي، هل تصلي تحية المسجد أولا ثم الفرض أم تصلي الفرض مباشرة؟ طبعا تحية المسجد. متى لو تصلي تحية المسجد؟ إذا كان في صلاة جماعة وابتدأت، صلي جماعة أولا، صلي جماعة أولا. أما أنت داخلة تصلي الفرض، صليتي خارج كنت في مشوار، داخلة تصلي في المسجد لوحدك، صلي الأول طبعا تحية المسجد. أول شيء تفعليه تصلي تحية المسجد، وبعدين بعد كده تصلي الفريضة. نعم. دي اوقات الكراهه، دي اسمها اوقات الكراهه، أوقات القرآن هي متى؟ أوقات القرآن هي وقت مثلا بعد صلاة الفجر لحد إيه؟ الشروق. لأن الوقت ده وقت الشروق ده بيشرق فيه إيه؟ بيطلع بين الشمس بين قرنين شيء، فلا نصلي في هذا الوقت. ما تصليش فيه. إلا الفجر بتاع الفجر. بصي في النتيجة الشروق الساعة كام؟ بعديها بربع ساعة نص ساعة. تصلي بعد الشروق ده اللي هو مثلا دلوقتي حاليا في النتيجة بكام؟ بعد الساعة كام؟ 6:30 هتنتظر لحد 7:10. تلت ساعة. وزيها بعد صلاة العصر في وقت كرام، بعد صلاة العصر وقت كرام. وفي وقت بالظبط الزوال اللي هو ساعة صلاة الإيه؟ الظهر، يعني ولذلك خلصي خلصي الضحى قبل الظهر بإيه؟ بربع ساعة تقريبا. دي الأوقات اللي فيها نهي، يبقى بعد صلاة العصر، بعد صلاة الفجر، وقت اللي هي الزوال الزوال، هي دي الأوقات اللي فيها الكرام. هي تسأل السائلة تقول إذا دخلت والإمام في الركعة الثالثة هل أقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة أم لا؟ بالنسبة للمسألة أنت دخلتي الأولى بالنسبة لك والثالثة للإمام. أنت لك مسألة من اثنين، أنت تتبع الإمام يبقى تاخدي الأولى بتاعتك الثالثة، يعني اللي هو أول حاجة بالنسبة لك تبقى الثالثة تقرأ الفاتحة بس وفي اللي بعد كده الفاتحة بس، ولما تجيب الركعتين بعد اللي هم التانيين اللي بعد كده تقرأي السورة والفاتحة، أو تدخلي تقرأي السورة وتقرأي الفاتحة والصحيح، إنك تعتبريها أولى بالنسبة لك، يبقى السورة وإيه؟ الفاتحة والصحيح. السورة. هل السنة رفع اليدين والإمام يدعو يوم الجمعة؟ لا، ليست من السنة. لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والتأمين فعله باللسان والصحابة فعلوا كذلك. اكتبوا كده لو عايزين تبحثوا في المسألة، سنة النبي أثناء الصلاة أثناء دعاء الإمام. أن يرفع المصلي يديه أثناء دعاء الإمام في خطبة أثناء خطبة الجمعة هيقول لك لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه أثناء هذا الدعاء ولا المصلي ده السنة. نعم لا في الصلاة ترفع، في القنوت ترفع، في القنوت ترفع، لكن ترفعي ولكن ما ترفعي، لكن في صلاة الجمعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل خطبة الجمعة ليست هناك سنة، لكن ليس لهم سنة قبلية، السنة في صلاة الجمعة بعدية وليست هناك سنة قبلية، والسنة البعدية بعد صلاة الجمعة، لكن صلي ما تيسر قبل ما بعد ما تدخل المسجد قبل ما يجي الأذان صلي ما تيسر. طب بعد الأذان ما في صلاة؟ لا ما في صلاة، الأولى ما في صلاة. حتى من قال أن هناك صلاة ركعتين بعد الأذان قال لك الأولى أنه هل السنة رفع اليدين والإمام يدعو الجمعة في خطبة أم التأمين باللسان؟ التأمين باللسان، ولو عايزين تتأكدوا من هذا الأمر وعلمتكم أن هو ده الحق فعلا، هتكتبوا كده لو إنك عندي كده حسي حكم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم هتجيبها لكم مكتوبة على فكرة، هتجيبها له مكتوبة هتجيبها له مكتوبة من على طول من الأسبوع. نعم؟ وقت القنوت، وقت الدعاء، وقت أي دعاء تدعي يا رب تدعي، انما في اوقات معينه يعني بعض الناس لما تيجي ترفع مثلا تقول ايه؟ سمع من المسؤول من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، ترفع ايديها كده خطا صلاه، المفروض سمع الله لمن حمده ويداك كده، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا بارك ويداك على صحيح، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الحديث لا تقرا الحائط شيئا من القران، هذا صحيح. أيوه، عدم قراءة القرآن والمرأة حائض. قال لك إن المرأة حائض تقرأ من المصحف، تقرأ إيه؟ تقرأ من حفظها، تقرأ من حفظها. البعض أجاز، بس الأولى ما دام المرأة حافظة إنها تقرأ إيه؟ من حفظها. طب وجودها في المسجد بقى يا دكتورة؟ والبعد عن هذه المسألة فتنة شديدة، فأولى أن هي في المسجد بيبقوا وما بيصلوش، لا واللي بتبقى موجودة في المسجد وما بتصليش وقاعدة تتكلم وقت المصلى لا أنت أخير، لأن إذا كنت داخلة الاضطراب تمشي عنده وبعدين يعني تستتري مش موجوده بتضطر تقعدي على السلم او في كذا تمشي، لكن يبقى المصلين بيصلوا وانت بتقول لهم انا قاعد وقاعد واقف في المسجد واخده الراي على بتاع او لا انت اذيت، لان المصلين بيصلوا وانت قاعده تكلمك، والاولى في ذلك الامر ان الحائض تدخل المسجد. كان في حديث كده، وبعدين من اباح دخول المسجد؟ قال لك وجود الزمن الفتن، ان المراه لو ما ارتبطتش بالصلاه او حضور دروس العلم هتفتن. طيب يبقى في بقى، يبقى المفروض اذا بنيته بس يعني لما في زاد بتبقى قاعده ناس تصلي وانت قاعده تتكلمي بصوتك عالي، وده للاسف يعني ما حب رفع الايدي انا لو عايز تيجي يا مريم وحط الدعاء في الصلاه بعد الركوع في الركعه الاخيره في اي صلاه في اي وقت. هنا صح النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحمل معاك ازار، اما ان يرفع الخطيب يديه في خطبه الجمعه فهذا خلاف السنه زي ما كتب بيننا. وروى مسلم في صحيحه عن عمر برضه جاي بدليل، ما بص كل شيء ما تقولوش كده يعني اه لا بديش ما دليلك؟ هنا نقول روى مسلم في صحيح عن عمر قال لك ايه بقى في عن قال له بقى لما راى ايه؟ راى من؟ راى من حرتي؟ علي علي لما راى ابن مروان على المنبر اللي هو من راى بيشرب ابن مروان على المنبر رافعا يديه مسلم قال قبح الله هاتين اليدين فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على ان يكون بيدي هكذا واشار باصبعي لما كان النبي بيدعو بيقول اللهم بلغ اللهم بشر هكذا كده. اما الامام النووي رحمه الله هذا في ان السنه الا يرفع يديه في الخطبه، ده الامام مين؟ يعني عندك دليل ما فيش بعد كده تقول له كذا وبيعمله كذا، في دليل عندك يا بنتي؟ ما دام في دليل عندك يبقى الاولى ان يكون ايه؟ فقال لك الامام مسلم ان السنه يرفع يديه الخطيب، وهذا قول مالك في الخطبه، وهذا قول مالك واصحابنا وغيرهم كما جاء في صحيح مسلم. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ويقول الامام رفع اليدين حال دعاء الخطبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفعهما لكن كان ممكن يشير بايه؟ باصبعه. وذلك رفع ان رفع المصلين ايديهم تأميما على دعاء الخطيب لم يرد فيه شيء فيما اعلم، وذكر في ذلك اشياء كثيره، انه الاصح انه لم يثبت ذلك عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما القنوط في الصلاه زي ما قلت لكم، اما القنوط في الصلاه فيشرع في النوازل، يعني عايز اقول عندك بنات بتصلي الظهر تعرف الركعه الرابعه بعد ما تمسك على الله من حاجه دعاء القنوط، اللهم اهدنا في من هديت وبارك وارفع ايديك، عندك بلاء تعبانه مريضه تقنطي بعد الركوع الاخير سمع الله لمن حمده الله ارفع ايديك اللهم اهدنا في من هديت دعاء القنوط، وادعي الدعاء اللي انت عايزاه اللهم ارفع عني كرمك اللهم ارفع عني بلاء، ولو قنطتي في كل الصلوات الخمسه ليس لك شيء ابدا، بس ما يكونش كوني لوحدك وليس مع الامام، اما الامام فيتبع، لان بعض الناس لما يصلي الامام يرفع راسه وهي ما زالت سجدت له، هذا الامر ليس من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا وعن انس بن مالك قال قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من احياء العرب ثم ترك ذلك، حديث متفق عليه. وجاء في صحيح مسلم عن انس بن مالك قال قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في الصلاه، زي ما قلت لك بعد ايه؟ اخر ركوع في الصلاه. سواء اي صلاه ويقول يعني في هذا الامر اتبع قال الامام النووي رحمه الله ويستحب رفع اليدين كما جاء في صحيح مسلم في القنوت، يعني ممكن ترفع اليدين في القنوت ممكن ترفعين، لكن يعني هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن سعيد بن جبير قال اما قلنا ده واما تخصيص صلاه الفجر دون غيرها بالقنوت لغير النوازل فهذا ما لم يحسس بالسنه. واما نعم ولذلك قال ابو مالك صالح بن ابي كلاب قلت لابي يا ابتي انك صليت خلف رسول الله وخلف خيفة وخلف ابو بكر وخلف عمر وخلف عثمان وعلي كانوا يقنطون في الفجر؟ قال لا هنين، ولكن هذا الامر لم يحدث، لكن كان في مسجد الاذان، لكن فيه دور الشافعيه ولذلك لان في مسجد المذاهب وروى عن سعيد بن جبير قال اشهد اني سمعت ابن عباس يقول ان اقوم في صلاه الفجر بدعه، وهذا مثل الجمهور. واما يعني وذلك لو نقمت في الفجر، لان في عندنا نوازل ماشي، لو نقمت في كل صلاه يعني عندك بلاء في بيتنا صلى الله لك العفو والعافيه ولنا جميعا، عندك بلاء وعندك حاجه عايز تيجي من قلبك في كل الصلوات الخمسه اقمتي كل الصلوات الخمسه، ايه ده يعني؟ بعد ما تقولي سمع الله لمن حمده كل صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لو قعدتي يا ربي سنة عندك بلاء نسأل الله أن يرفع عنك البلاء ممكن تقنطي، وليس بذلك شيء، وهذا من صلوا بقى يا جماعه صلوا معانا. المهم تفهمي شيء، لما تيجي واحده تقول لك ايه ده بيقولوا كذا، ايه ده بيقولوا ليه كده، لازم تبقى في دليل. لو وجد الدليل محدش يقدر يتكلم. انا ما اقدرش اتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الامام مسلم ولا الامام البخاري ولا سبحان الله صحيح. انا ما اقدرش اتكلم لمن ان ينقل العبد الصحيح ويبعد عن الايه الشيء الذي فيه. نعم. بصي يا بنتي هذا الامر طبعا في لا ما انا اقول لك، ما انا اقول لك هذا راي ابن حزم قال لك راي غير كده خالص، قال لك وبعض اهل العلم بعض العلماء قال لك في زمن بعضهم بيقول لك لا بعضهم بيقول لك في الزمن اللي حصل فيه فتن تغيب اسبوعين عن المسجد بيحصل ايه؟ بتصدق قلبك بيصدق بتبعدي كده. لو في حاجه تعينك، لو في معلمه تعينك وتسمعني وتكوني امينه بالتسميع وعندك شريط بتسمعيها طيب خير، لكن لو انت ما عندكيش وان الامر في الجامع ده بيقوي قلبك يبقى الامر ما تجيش بقى ليه؟ ما تقعديش في صدر المجلس، ما تقعديش وقت الناس بتصلي، يبقى انت عندك حاجه بتجري كانك عابر سبيل وبتجري عشان ما يبقاش اذا خدنا بالراي اللي هو التاني ده. اما الراي الاخر اللي هو ايه؟ يبقى هو كلامه صحيح في هذا الراي. والمثل الاخر ان هو ايه؟ اذا كان الامر في زمن تظهر فيه الفتن وبعض فيه الناس واحتاج الانسان الى التذكر والتذكر يلين قلبه، يعني انت اذكر في مسجد في مره من المرات اتت الي ابنه كانت لسه حديثه معها بسماع شيء عن الله عز وجل، رق قلبها منه. واحنا لما نسمع شيء عن الله عز وجل ورق قلب الله نقول يا رب يفتح قلوبنا، يا رب ما تخليش قلوبنا قاسيه. وبيبقى الانسان عايز يتواصل، عايز يتواصل في السماع، مش عايز ينقطع. ليه؟ كل ما بتنقطعي عامله زي الطالب الخايب اللي بيبتدي من اول سنه وجديده، كل ما بتنقطعي في ذنوبك وبتحسي انك ابتديت عايزه من عندك صلاه، كلا بل رانا تجد القلوب بيرن عليك. فالبنت انا اذكر قلت لهم يا جماعه لو سمحتوا من فضلكم الحية مش المسجد. والله اتتني هذه الكلمه تبكي بكاء شديد يعني شبه انها تشعر كده وبتعلي صوتها، انا قلبي لقيته انا مش عايزه اقول قولي هذا واستغفر الله يا رب سبحانك اللهم انا اشهد استغفر الله واتوب اليه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.